مدينة وملأها. فيكون إذ بقى 10 رجال في بيت واحد إنهم يموتون. ورقم 10 ده رقم الكمال، كل الموت حيسري عليه الدينونة. وإذ حمل أحد عمه، أصل عمه ده لا ليه ابن ولا ليه أخ، فقد الكل، فعشان كده لجأ لابن عم لابن أخوه. ومحرقة ليخرج العظام، مفيش وقت حتى ان هو يدفن، عشان كده بيحرقوا كل الجثث من البيت. وقال لمن هو في جوانب البيت، واحد تاني بيفتش معاه، عندك بعد في حد لسه باقي؟ يقول ليس بعد، مفيش حد، كله خلص. فيقول اسكت. طب اسكت يحسن ربنا يسمعنا وياخدنا احنا ايه بالمرة. فيقول اسكت لانه لا يذكر اسم الرب. عايزين يستخبوا من ربنا، وكأنه حاسين ان ممكن ده يفوت من عليهم، لانه وجه الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما، بيت الغني يردمه، والبيت الصغير ايضا شقوقا، يهد الكل، لان محدش هيقدر ينجو من الدينونة، لا غني ولا فقير. لكن اللي هيقدر ينجو من الدينونة هو الانسان اللي ليه حياة مع ربنا، حياة صحيحة. هل تركض الخيل على الصخر؟ ممكن خيل فرسة تجري على صخر؟ ما تقدرش تجري، ليه؟ تتزحلق. او يحرس عليه بالبقر؟ البقر ما يقدرش يحرس صخر، لكن محتاج لتربة. حتى حولتم الحق سنا وثمر البر أسفنتينا. اذا كان قلبي وصل للقساوة زي الصخر، فمش هينفعش، مش هينفع نزرع فيه انه يحرس. انتم الفرحون بالبطل القائلون اليس بقوتنا اتخذنا لانفسنا قرون. في فرح باطل الناس عايشة فيه، فرح بيقنعوا نفسهم ان هم فرحانين، لكن هذا فرح باطل، لانه فرح بالبطل بالفساد. فاكر لما يروح يعمل الخطية ويعيش ويمتع مزاجه انه كده فرح، لكن ده فرح باطل ما بيدومش، فرح ينقلب الى حزن. لاني ها انا ذا اقيم عليكم يا بيت اسرائيل، يقول الرب اله الجنود، هم فيضايقونكم من مدخل حماه الى وادي العربة. يعني هتاخد من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. كان فعلا ابتدى عموس بقى يعلن كده بمنتهى الوضوح ان اشور هيشيل كل المنطقة دهيت. وده فعلا اللي حصل تاريخيا، ان بعد 50 سنة من نبوة عموس كانت السامرة والمملكة الشمالية اتنحت تماما من الارض ولم يكن لها قائمة مرة اخرى. قد نشعر في بعض الاحيان ان الكلام صعب او الكلام قاسي، لكن هذا التوبيخ كان محتاجينه عشان يفوقوا. وده اللي هتلاقوه في الاخر، ان في بعض الناس صدقت عموس وفاقت، زي ما بولس الرسول بيعبر تعبير لطيف قوي ويتكلم الناس بشدة ويقول لهم انا بكلمكم بشدة لكي تستفيقوا من فخ ابليس، عشان تفوقوا وتنجوا من الفخ، لان ابليس ناصب فخ وعايز كل الناس ما تبقاش فايقه عشان تقع فيه. فاكرين الفخ هل يرفع من الارض فخ وهو لم يمسك شيء؟ مش ممكن. لكن احنا امتى الفخ بالنسبة لنا ينكسر؟ الفخ انكسر ونحن انفلتنا. ينجيك من فخ الصياد لما نستفيق من فخ ابليس. عشان كده في اخر اصحاح هيبتدي يتكلم عن اولئك الذين استفاقوا وكان ليهم وعد جميل جدا جدا بانهم ليهم وجود وليهم مسيرة امام الله. عشان كده لابد وان كان يستلزم ان احنا نراجع نفسينا بمرارة مرات كتيرة، فده مطلوب، لان اسرائيل فضل يسمع نبوات كتيرة وتحذيرات كتيرة لكن ما استفقش من الفخ فوقع فيه. عشان كده ربنا بيكرر معانا كلام كتير جدا عشان نحن نفوق او نستفيق من فخ ابليس فما يقدرش ان هو يمسكنا. لكن النفس اللي هتغلب وتنتصر فيه. مش مفيش فيه. والوصول لهذا الوضع سهل جدا. ربنا بيقول عليا. ده اللي هيبتدي يعلنه من خلال الرؤى اللي جاية. عشان كده هنشوف من اول اصحاح 7 ابتدى يعلن عنه شوية رؤى شافها وايه معنى الرؤى ده. هي ده اللي احنا هنكمله بعد الظهر ان شاء الله. نكمل الاصحاح 7. وهكذا اراني السيد الرب واذ هو يصنع جرادا في اول طلوع خلف العشب، واذ خلف العشب بعد جذاذ الملك. وحدث لما فرغ من اكل عشب الارض اني قلت ايها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فانه صغير؟ فندم الرب على هذا لا يكون. قال الرب هكذا اراني السيد الرب واذ السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، فاكلت الغمر العظيم واكلت الحقل. فقلت ايها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فانه صغير؟ فندم الرب على هذا فهو ايضا لا يكون. قال السيد الرب هكذا اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده ذيج. فقال لي الرب ما انت رائي يا عاموس؟ فقلت ذيجا. فقال السيد ها انا ذا واضع ذيجا في وسط شعبي اسرائيل، لا اعود اصفح له بعد. فتقفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل، واقوم على بيت اربعام بالسيف. ابتدى يورينا بعض الرؤى اللي هو شافها، وهيتكلم عن 5 رؤى، 3 منهم قريناهم دلوقتي. لكن تلاحظوا ان الرؤيتين الاولانيين بيختلفوا عن الثالثه. يقول في الاول هكذا اراني السيد الرب واذ هو يصنع جرادا. في جراد جاي، والجراد ده كأن ربنا عامله مخصوص، ما هي الصدفة، لكن الله صنعه. وكان اللي في الزراعة يعرفوا حاجة مهمة قوي، ان البرسيم بيتزرع من اول الفترة بتاعت الشتاء ويتم حصاده على مرتين، يعني بيقطفوا منه قطفتين. فكان الشعب اسرائيل اول قطفة من البرسيم اللي هو اكل الحيوانات يقطفوها في شهر مارس، والقطفة دي تروح للحيوانات بتاعت الملك ولخيل الملك ولخيل الجيش. بعد كده يستنوا في شهر ابريل يقطفوا القطفة التانية، والقطفة التانية دي يخزنوها لمدة 6 أشهر يأكلوا منها الحيوانات بتاعتهم. فهو وراه ان ربنا طلع جراد، ولكن ربنا طلع الجراد ده ما بين القطفتين. القطفة الاولانية اللي كانوا جمعوها من اجل الخيل بتاعت الملك والاغنام بتاعت الملك ده خلاص اخد وخزن، لكن جه على الشعب القطفة بتاعتهم اللي كانت لسه هتتقطف في شهر ابريل. كان ربنا بعت جراد علشان ياكل القطفة دهيت وينهي الاكل بتاع الحيوان. و عموس كراعي يقدر يفهم يقدر يعني ايه ان الناس مش هتلاقي اكل للبهايم بتاعتها لمدة 6 أشهر لحد ما تتزرع الزرعة التانية. فحس ان في مجاعة كبيرة هتحصل، فصرخ لربنا. ربنا معد الجراد علشان يقدم بيه الشعب، فصرخ. وحدث لما فرغ من اكل عشب الارض اني قلت ايها السيد الرب اصبح، كيف يقوم يعقوب فانه صغير؟ وهنا بنشوف موقف الشفاعة بتاعت عاموس من اجل الشعب. وقف يصلي من اجل الشعب ويقول له شعب اسرائيل ده يا رب اصفح عنه وسامحه، بلاش الضربة. وبيقول للربنا يعني ما تاخدش على كلام مين يعقوب ده، ايه ولد صغير يعني، سيبه فوت له. ونشوف الحاجة العجيبة ان ربنا فعلا بيقبل شفاعة عاموس. يقول فندم الرب وكلمة ندم مش بمعنى ان ربنا بيندم زي الانسان، لانه بيقول في حتة تانية الله ليس انسان ولا ابن انسان حتى يندم، ولكن هو بيستخدم اللفظ البشري اللي بيورينا او بيكلمنا بلغتنا ليها ان ربنا من اجل خاطر عاموس قبل الشفاعة وما صنعش الشر او الضربة اللي كان هيضربها ليه. فندم الرب على هذا، لا يكون قال الرب، خلاص مش هيحصل كده. يعني هو ربنا بيوري عاموس الضربة المعدة وخطورة الضربة، فقام عاموس صرخ لربنا وقال له بلاش، ده ولد صغير مش هيستحمل، هيتعب، ما تدقش عليه. فربنا قبل الشفاعة. وبعدين قال له الرؤية التانية، هكذا اراني سيد الرب، واذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، يعني الحكم بالنار. طب والنار دي هتعمل ايه؟ فاكلت الغمر العظيم. لو صحصحوا شوية، النار كلت ايه؟ هو الغمر العظيم المية. هل النار تستطيع ان هي تاكل المية؟ جففت المية واكلت الحقل، يعني كلت المية وكلت الارض. اذا كانت المية الحياة كلها بتنشأ من المية، وزي ما شفنا في سفر التكوين ان كانت الارض خاربة وكان روح الله يرف على وجه المياه، ومن المياه خلقت الارض بما فيها. عشان كده يقولوا ان المية هي المصدر بتاع الحياة، لكن كان الحكم عليها انها تؤكل بالنار، الارض والمية، الغمر العظيم. فقلت ايها السيد الرب كف، لا ما تعملش كده. كيف يقوم يعقوب فانه صغير مش هيستحمل؟ ويروح ربنا للمرة التانية يقبل الشفاعة، فندم الرب على هذا فهو ايضا لا يكون قال السيد الرب. وهنا بنشوف ان الله بيسامح مرات عديدة، وربنا بيفوت لنا في اوقات كتيرة مرات كتير. يجي الانسان فينا منا مستحق ان هو يدان ويعاقب، وبعدين ربنا يقول ده صغير بلاش، فوت له، استنى عليه شوية. عشان كده لما بيقول احسبوا انات ربنا خلاصا، ان ربنا لما بيطول عليا اعتبر ان طولة البال دي استغلها للخلاص، مش انك تتمادى في الخطية. لان في المرة التالتة، بصوا كده كويس، في المرة التالتة ايه اللي حصل؟ لا في شفاعة ولا في غفران. هكذا اراني واذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده ذيج. ذيج اللي هو المقياس بتاع الحيطة، البنا لما يقيس استقامة الحيطة ان الحيطة دي مستقيمة بحاجة اسمها ذيج كده. لكن لو حيطة ميلة، الذيج ما يطلع ان الحيطة دي ميلة، يبقى محتاجة انها تتهد. فشاف ربنا واقف وفي ايده ذيج، يعني في ايده مقياس. ربنا ما بيحكمش كده يعني زي ما الناس بتتخيل حسب مزاجه، لا، ده ربنا بيحكم بمقياس، في قياسات. مش ربنا مزاجه النهاردة يغفر بيغفر، بكرة مزاجه ما يغفرش، لا، ده ربنا بيطول باله جدا وبيغفر مرات كتيرة للانسان، ولما هيجي يحكم على الانسان هيحكم بقياسات، باختبارات، مش بحسب المزاج زي ما الناس فاكرة. فقال لي الرب ما انت رأي عاموس؟ فقلت ذيجا. فقال السيد ها انا بوضع ذيجا في وسط شعبي، يعني انا حطت مقياس في وسط شعبي عشان اوزنهم طالعين مستقيمين ولا حيطة ميلة. حيطة ميلة على طول ينبغي انها تتهد. لا اعود اصفح له. ان ربنا وعموس، عموس ما صلاش، ما طلبش، وربنا قال له من الاول لا اعود اصفح له. فتغفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل. وابتدى يتنبأ بقى نبوة مباشرة وكلام واضح جدا عن الخراب اللي جاي على اسرائيل، وعلى حتى الاماكن المقدسة بتاعتها اللي اتكلمنا عنها، بيت ايل والجلجال وبئر سبع. واقوم على بيت يربعام بالسيف، اللي هو يربعام الاول اللي عمل الانقسام في المملكة وفضل يتسلسل منه اولاد لحد ما احنا دلوقتي في زمن يربعام الثاني اللي هو يربعام ابن يؤاش. كان بيقول ان يعني حكم بيت بتاع يربعام ينتهي على اسرائيل. ربنا قاس بالقياس فطلع الحائط معوج. قال لهم قبل كده في ايه يمكن تفتكروها، الى متى لا تستطيعون الاستقامة؟ حد انت مش قادرين تبقوا في خط مستقيم، حد انت خط مايل. فلما سمع كده بقى ان في خراب للشعب وان في خراب لبيت الملك، قام طلع له واحد يواجهه، والواحد ده اللي هو كاهن بيت ايل. فارسل امصية كاهن بيت ايل الى يربعان ملك اسرائيل قائلا: قد فتن عليك عموس في وسط بيت اسرائيل. قال له الحق اتصرف فيه لان ده فيه فتنة وبيتكلم بالخراب لبيت الملك، يعني ده هيعمل انقلاب. لا تقدر الارض ان تطيق كل اقواله، والارض مش مستحملة الكلام اللي بيقوله ده، بيتكلم كلام غم وبيتكلم بالخراب وبالدمار وبالوباء والجوع والموت لكل الارض، والارض مش مستحملة كلامه. لانها كذا قال عموس، ما قالش قال الرب على فم عموس، كأن عمصية بيعتبر ان الكلام اللي بيتقال ده هو كلام عموس. لانها كذا قال عموس: يموت يربعام بالسيف ويصبى اسرائيل عن ارضه. فقال عمصية لعموس، بعت تقرير للملك بكده، وراح هو من نفسه كلم عموس مباشرة: ايها الرائي. تعرفين ان رجل الله كان زمان يدعى في العهد القديم بالايه؟ بالرائي، بلقب الرائي. اذهب اهرب الى ارض يهوذا. ايه اللي جابك هنا؟ افلت، لان يربعام حيموتك. روح ارجع بلدك وكل هناك خبز. روح اتنبأ هناك واشتغل بالتنبؤ واشتغل بكلمة ربنا وكل من هناك خبز. ايه اللي جابك عندنا؟ احنا ناصينك. وكل هناك خبزا وهناك تنبأ، وتنبأ بمزاجك ايه اللي جابك عندنا. واما بيت ايل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، وما تعتبش هنا تاني، لانها مقدس الملك وبيت الملك. فاجاب عموس وقال لأمصية: لست انا نبيا ولا انا ابن نبي، بل انا راعي وجاني جميز. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال لي: الرب اذهب تنبأ لشعبي. فالآن اسمع قول الرب، أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق، لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، وأنت تموت في أرض نجسة، واسرائيل يسبى سبيا. والحقيقة ان الموقف اللي حصل ما بين أمصية كاهن بيت ايل وبين عموس ما زال يتكرر في مرات كتير على تاريخ الكنيسة. لكن قبل ما نتكلم على أمصية، شوفوا الاول عموس وشخصيته قد ايه. كان هذا الانسان فيه صفات جميلة جدا. اولا عموس بيبان لينا انه راجل فقير غلبان جدا، مجرد راعي، وكان بيرعى الاغنام اللي بياخد صفها ويباعها في الاسواق. في الوقت اللي ما كانش بيلاقي فيه غنم او ما عندوش غنم كان بيشتغل جاني جميز، كانت شغلانة حقيرة جدا يعني. وكان لما يجمع الجميز ويبيعه ما يجيبلوش حاجة تأكله، كان راجل فقير خالص وغلبان وبسيط. بس شغلانة جني الجميز دي فيها حاجة لطيفة قوي. تعرفوا الجميز ده بينضج ازاي؟ لازم الراجل اللي بيجنيه قبل ما يجنيه يطلع على الشجرة ويجرح ثمرة الجميزة، يشقها علشان تنضج، لو ما شقهاش ما تنضجش. فكان عملية جمع الجميز علشان ياخده ويبيعه بعد ما ينضج عملية شقة جدا، لانه لازم يطلع الشجرة مرة يجرح الثمرة وبعدين يطلع مرة تانية علشان يجمع الجميز ويبيعه في الاخر ياخد قروش قليلة جدا. بس نفس فكرة الجميزة دي حلوة قوي، ما تنضجش الا اذا اتجرحت. فوقات كتيرة جدا الله كان بيعمل كده مع شعبه وبيعمل معنا كده، انه ساعات يجرحنا علشان ننضج، عشان نبقى ثمرة ناضجة ليها طعم وليها مذاقة. ساعات الله يجرح الانسان، وده اللي عمله مع شعبه، جرحه وسلمه للسبي وللتأديب علشان يصنع خلاص من هذا السبي، عشان ينضج، عشان يتغير. فبنشوف لحد دلوقتي من شخصية عاموس انه كان رجل انسان بسيط جدا، غلبان، ملوش اي صلة بالرياسات، ملوش صلة بالهيكل، ملوش صلة بالانبياء. قالوا لنا نبي ولا ابن نبي، يعني لا تعلمت في مدرسة الانبياء زي صموئيل مثلا كان عامل مدرسة انبياء، ولا ابويا كان نبي خدتها بالوراثة، انا راجل بسيط جدا راعي غنم وجاني جميز. لكن في نفس الوقت هذا الرجل البسيط جدا كان شجاع لاقصى درجة. ده احنا هنشوف ان عاموس ده بمفرده بيواجه الملك وبيواجه الكاهن وبيواجه الشعب كله، بيواجه امة كلها، وبيعلن لهم الحق دون مواربة ولا دون اي تخفيف. لا، بيت الملك يؤخذ بالسيف والشعب يسبى. برغم من بساطته كان انسان شجاع جدا، وبرغم من شجاعته الا انه كان انسان متضع جدا، عارف قيمة نفسه. انا راجل غلبان، لا نبي ولا ابن نبي، انا مجرد راعي وجاني جميز. لكن اتضاعه ده اداله صلابة انه يقف صلب جدا في وجه طيار الخطية اللي موجود في اسرائيل، ويعلن كلمة الله بقوة وبحق. كان انسان جاد في طريقه، ما كانش عايز نفسه عيشة انصية، روح شوف لك حاجة تاكل منها عيش، لكن كان جاد جدا في انه يبلغ الرسالة اللي ربنا وصلها له او وصطى عليها. كان انسان مطلع على اخر تطورات العالم، لان وجوده في الاسواق كان بتجيله الاخبار عن دمشق وعن غزة وعن الاشوريين وعن الاحداث اللي بتتم في العالم، زائد وجوده في البرية خلته انسان حساس للطبيعة. شفناه هو بيوصف حاجات كتيرة بزمجرة الاسد وباشجار البلوط وباشجار الزيتون وباشجار الكروم، خلته انسان يعرف يبص ما وراء الاشياء المنظورة ويشوف الغير منظور من خلال المنظور. بالرغم ان زي ما بيقولوا التعبير الدارج انه ما كانش واصل، في ناس كده بتبقى واصلة على اتصال بالرئاسات، سواء الرئاسات الدينية او الرئاسات المدنية، هو ما كانش ليه لا اتصال بالهيكل ولا اتصال بالكهنة ولا اتصال بالحكومة ولا اتصال بالملك، هو ما كانش الا رجل بسيط جدا، لكن كان على وعي روحي عميق لاقصى درجة. وشفناه بيدينا مفهوم الخطية الحقيقي، ان الخطية عبارة عن تمرد وعصيان ضد الله. كان على انسان روحي على درجة كبيرة، لانه كلمنا عن فتح المظاهر الدينية الشكلية الانسان بيعيشها. فكان عاموس هو هذا الشخص اللي ربنا دعاه واداله دعوة شخصية، قال له تعالى احمل الرسالة لمملكة اسرائيل. وكانت الرسالة بتاعته صعبة جدا، لانه راح في وقت كان اسرائيل في قمة الرخاء والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والغنى الفاحش. راح في وقت صعب جدا يكلمهم عن الخراب، في وقت لا يمكن الناس يصدقوا انه ممكن الخراب يتم. وايضا مكان الرسالة بتاعته كان عجيب. طب ما انت يا رب عايز تبعته، طب ما تبعته للمملكة الجنوبية لأهله والعشيرته. لكن هو طاوع، ربنا قال له تروح المملكة الشمالية، يعني تروح المملكة الشمالية، ما اختارش المكان لنفسه، لكن ربنا حدد له المكان اللي يخدم فيه، وربنا اداله في هذا المكان. لان في اوقات كتيرة جدا غلطة بنعملها احنا الخدام، ان احنا لما بنحب نخدم ربنا نبقى عايزين نخدم في المكان اللي احنا نختاره اللي احنا شايفينه. عشان كده بنعك كتير في الخدمة، ان كل واحد بيشوف مكان كده يعني يعجبه ويبقى عايز يمسك فيه ويقول لك اخدم ربنا في المكان ده. لا، عايز تخدم ربنا صح اخدم في المكان اللي ربنا ادهولك، اللي قال لك روح فيه، مش اللي انت اخترته. عشان كده خدام الله مش هم اللي بيصنعوا انفسهم، لكن الله هو اللي بيصنعهم. مش ان واحد يروح ياخد كورس ويروح يقول انا انزل خدمة، الله هو اللي بيصنع الخدام بتوعه. لكن يوم الخدام بتوعه هم اللي يصنعوا نفسيهم، يبقى ملهمش لازمة وملهمش عوزة عند ربنا. ما دخلش مدرسة انبياء، ما تعلمش، لكن مع هذا خدم، وخدم بمنتهى الامانة والقوة والشجاعة، وعمل اللي ربنا كان عايزه يعمله. لا كان غني ولا متعلم ولا فيلسوف، لكن الله اشتغل بيه، لان الله يحتاج لقلب مطيع والقلب امين عشان يقدر يشتغل بهذا القلب. خدوا بالكم الحاجة اللطيفة جدا، ان في اوقات كتيرة بنقول انا مش خادم ومليش دعوة بالخدمة وما خدتش وما درستش وما عرفش. الموضوع مش موضوع دراسة، لكن الموضوع هو احساس بدعوة، ان ربنا بيقولك اعمل العمل الفلاني ده او روح المكان الفلاني ده. هوت مش حكاية انك تدرس او انك تجهز في كلية. هو قال لهم ان انا راجل بسيط جدا وراجل غلبان قوي قوي قوي، يعني انا راعي وجاني جميز. حاجة الجميلة اللي فيه انه خدم ربنا من خلال شغله، ما خدمش ربنا في الهيكل، لكن قلنا انه قال العظات بتاعته فين؟ في السوق، في المكان اللي كان بيشتغل فيه. ما قالش عشان اخدم ربنا لازم اروح الكنيسة واعمل اسيس والناس تقعد قدامي على الدكك وتسمعني، لكن الجميل انه عمل كل الخدمة بتاعته دي وهو بيشتغل في السوق، هو بيبيع الغنم بتاعته. عشان كده قد ايه احنا نقدر نخدم ربنا كتير جدا في نفس مجال الشغل اللي انا بشتغله فيه. لو انا عايز اخدم فعلا وحاسس ان في دعوة ربنا حاططها في قلبي للخدمة في نفس المجال اللي انا فيه، في نفس الكلية اللي انا فيها، مش شرط ان انا يبقى لي وضع في الكنيسة عشان اخدم. ممكن اخدم باي شكل وباي طريقة وفي اي وقت وفي اي مكان، بس المهم ان انا اكون متحرك بربنا، وربنا هو اللي دعاني الدعوة دهيت، وربنا هو اللي صنعني للخدمة دهيت، مش ان انا اللي اخترتها بنفسي او اللي انا طلبتها واتخانقت عليها عشان اخدها. بعكس عمود دهوت كان امصية. ايه رأيكم في امصية دهوت؟ امصية ده كان شغلانة عجيبة بالرغم من انه كان رئيس كهنة في اسرائيل. اول غلطة عملها امصية وتفضحه، انه كان من النوع اللي يهمه جدا يرضي الملك ولا يرضي الله. عنده الملك ده اللي بيديله وبيرميله اهم جدا جدا من ربنا. عشان كده عموس ما فكرش الكلام اللي امصية ما فكرش الكلام اللي بيقول عموس ده صح ولا غلط، ولا حتى حاول يدور او يسأل او يصلي او يكلم ربنا. الكلام ده ما يجيش على مزاج الملك. واحد بيقول ان بيت الملك يسقط بالسيف يبقى مش على مزاج الملك، هيعكر لنا مزاج الملك. الملك مش هيدفع، الملك مش هيدي، شيله. عشان كده استخدم الدين كوسيلة سياسية لاتصاله بالملك. مصل الكاهن ده جه ازاي؟ امصية ده جه ازاي؟ ترجع السلسلة من 200 سنة لأربعام الاول، لما حب يمنع شعب اسرائيل من انه ينزل لأورشليم للهيكل، فراح عمل لهم مذبح في بيت ايل وعمل لهم العجل وعمل لهم كمان كهنة ايه؟ مرتفعات. يعني ده متعين من قبل الملك مش متعين من قبل الله. عشان كده سياسته ما يهمهوش ربنا لكن يهمه الملك. فتبصوا تلاقوا ان أمصية اللي عمله في المشكلة لما شاف عاموس جاي وطالع انه حول المشكلة الى حاجة سياسية خالص. قال على عاموس ده انه جاي يعمل ايه؟ ها؟ فتنة. جاي يعمل فتنة. موضوع سياسي، في انشقاق على الملك، انقلاب على الملك، في ناس بتتكلم على الملك بالردي. لم يجد في اقوال عاموس كلها غير انها مجرد فتنة. عايزكم كده تطبقوا على طول بين اللي حصل في عاموس واللي حصل في شخص المسيح. القضية اللي اتحكم بيها على المسيح بالموت ما كانتش قضية دينية، تحولت الى قضية ايه؟ سياسية. ان انت اطلقت ده فلست محب لقيصر. طب وايه التهمة اللي عملها؟ ايه اللي عمله؟ يقول ان هو قالوا عن المسيح برضك انه صانع فتنة وشغب. حكموه بتهمة سياسية واتحكم على المسيح من اجل التهمة السياسية. من المحزن انه ما فهمش وما قدرش ايه اللي كان بيقوله عاموس، لان كل فكرته حتى في التدين بتاعه ان ده موضوع سياسي. ده مش بس بيبص للتدين انه حاجة سياسية انك تكون علاقة بالملك، لا ده بيبص لخدمته ككاهن والتدين اللي هو بيعمله كحاجة اقتصادية، ان الدين ده وسيلة اكل عيش. وراح قال للعاموس كده، روح كل عيش فين؟ في بلدك، ما تجيش تقطع عليا هنا، روح كل عيش في بلدك. لما تبقى الخدمة والدين مجرد اكل عيش. لكن عاموس قال له انا ما بتكلمش الاقوال دي علشان اكل خبز او اخد قرش من وراها، انا ما بستخدمش الدين كوسيلة لأكل الخبز. أنا علماني، لا كاهن ولا ابن كاهن ولا نبي ولا ابن نبي، ماليش دعوة بالفلوس، مجرد شخص الله دعاه يوصل رسالة للشعب وأنا جيت وصلتها، لكن مش هتكسب من وراها. لكن من الناس اللي بتاخد الخدمة وبتاخد الكنيسة والدين وسيلة للتربح المادي والأكل عيش، بس مش أكل عيش ده بياكله بقلاوة بقى. يعني هو الدين بالنسبة له ما هو الا وسيلة لاكل العيش. عشان كده قال للعاموس روح شوف لك حتة تانية اشحت فيها، او روح حتة تانية شوف لك كل منها عيش. عشان كده انكر ان الله تكلم على فم عاموس، وراح قال ان عاموس بيقول اقوال من عنده. هكذا يقول عاموس، ما قالش هكذا يقول الله على فم عاموس، لانه ما يعرفش ربنا اصلا. عشان كده ابتدى يفتري كمان على عاموس، اخد الكلام اللي قاله عاموس وابتدى يحرفه. هو عاموس قال كل كلامه عن الخطية وعن الدينونة ودعوة للتوبة والحياة البر، راح هو ساب كل ده ومسك في ايه؟ ان بيت يربعام يقتل بالسيف. وحتى ما قالش ان بيت يربعام، قال ان يربعام يقتل بالسيف. حرف الكلام بتاع عاموس عشان يفتري عليه ويحط عليه تهمة. ساب كل الكلام اللي كان بيتكلمه عاموس عن الخطية والبر والدينونة ومسك في الحتة دهية، لان هي دي اللي هيقدر يطير بيها عاموس. عجيبة ان بعض الناس في الكنيسة في الخدمة بيبقى لهم نفس القدرة على انهم يقوموا كل حقيقة ويجيبوا تبريرات للكلام اللي بيقولوه، زي ما بيعمل أمصية بالظبط، يحوروا الكلام ويفتروا. ومش بس كده، وصل في افتراء ان هو بيدي في التقرير الملك ان الارض كلها لا تطيق اقوال عاموس. ما هو فعلا الارض كلها لا تطيق اقوال عاموس، لان عاموس بيوبخهم ويبكتهم، والانسان لا يطيق. الانسان عايز الكلام اللي يسمعه يبقى كلام على مزاجه، كلام يريحه يمزجه، لكن كلام يوبخ، كلام يوجع، كلام يلدع، لا، الارض لا تطيق هذا الكلام. كلام الصح الناس مش عايزينه، الناس عايزة تعيش مخدوعة باستمرار حتى وان كانت عارفة ان هي مخدوعة، لكن عايزة اللي يطممها باستمرار. ليه الارض لا تطيق الاقوال ولا تحتمل اقوال عاموس؟ لان حاجة من الاتنين عاموس بيقولها، لان الارض تتغير وتتوب وربنا يرحمها، لان هيحاولوا يسكتوا عموس ده ولو بالقوة عشان ما يقدرش يعكنن عليهم. يسكتوا الصوت دوت بالافتراء بالقتل باي حاجة بحاجة من الاثنين، لاما الناس تسمع الكلام وتتغير، لاما الناس عايزة تظل على حالها لكن مش هتسيب الصوت ده يتكلم، لازم تسكته، لازم يدبروا له حاجة. لان امصيا ما كانش عايز لا يجدد حياته ولا يتوب ولا يتوب الشعب ولا ان الشعب حياته تتجدد. كان بالنسبة له وفي نظره ان الوضع اللي هم عليه اكسب حاجة ايه ليه. خدوا بالكم الحتة دي، ان في اوقات كتير احنا لا عايزين نتجدد ولا عايزين نسمع، لاني مقتنع ان الوضع اللي انا فيه اكسب لي، احسن لي، افضل لي. يا عم خليك في ارائك وفي مزاجك وبلاش ولا على الدماغ وبلاش تتفكر في التغيير والتعب والجهاد والصراع، خليك زي ما انت، اكسب لك كده، اريح لك كده. صحيح كان امصية الكاهن ده غني جدا ماديا، لكنه كان فقير جدا جدا جدا روحيا. برغم ان امصية ده كان الكاهن الرسمي المعترف به من قبل الملك، يا ترى مين الخادم الحقيقي؟ الكاهن اللي حسب الشرعية واللي معاه مرسوم الملك، ولا عموس اللي معهوش اي حاجة خالص؟ مين هو الخادم الحقيقي؟ دي مشكلة الكنيسة باستمرار. هل اللي تعين وبقاله مرسوم رسمي، ولا اللي ربنا دعاه وهو اللي بيحركه؟ لكن بيورينا ده جزء من حاجة الناس الخدام تعرفها كويس قوي، الصراع في الخدمة. ما هو امصية بس لعموس ان العموس ده دخله كايه؟ كمنافس. ايه اللي جابك في الحتة بتاعتي؟ انت جاي تشتغل تنافسني وتضايقني في الحتة بتاعتي؟ طلعه بره على طول، زي ما بيحصل ما بين الخدام اللي ما بيبقاش ربنا هو الهدف. انت جاي في حتتي ليه؟ بتعتدي على خدمتي ليه؟ جاي تاخد مني حاجة طلتش مني حاجة؟ وياما تعبت الكنيسة من اجل الصراع على الخدمة او الصراع على السلطة جواها. كان امصية ده اخر السلسلة بتوع الكهنة اللي تعينوا من اول عهد اربعة من الاول لمدة 200 عام، ودول اللي قال عليهم السيد المسيح المثل الشهير: جميع الذين اتوا قبلي كانوا سراق وايه ولصوص. لان كان بالنسبة لهم الخدمة مجرد تربح مادي، والشاطر اللي ياخد حتة اكبر ويدخل اكتر. نفس المبدأ بتاع السيمونية اللي حاول سيمون الساحر في بداية الكنيسة انه يعمله. سيمون بص لقى الرسل بيحط ايديهم على الناس، فايه؟ حل الروح القدس. قال لك بس فيش اكسب من كده، تبيعولي الموهبة دي بكام عشان هو بعد كده يتاجر بيها. فبطرس قال له: لتكن فضتك معك لهلاكك. ان ربنا ما بيتباعش وبيشترى. لكن في اوقات كتير احنا بنحول الحياة الدينية الى ربح. مش شرط تقولوا ان احنا ما بنربحش وما نكسبش من الكنيسة، بس الربح بس مش فلوس. لكن الربح ممكن علاقات، ممكن استفادات، ممكن مكانة، ممكن حاجات كتيرة. فان الدين او علاقتنا بالكنيسة تبقى مجرد للتربح ايا كان هذا الربح نوعه. وياما الكنيسة تعبت من الفكرة دي، ان الناس كتيرة حاولت تشتري الرتب الكهنوتية، يدفع مبلغ ويبقى اسقف، او يدفع مبلغ ويبقى كاهن. الحاجة المؤسفة ان نفس المكان اللي يعقوب شاف فيه سلم الله اللي وصله من السماء والارض حولوه. يعقوب شاف السلم اللي وصل من السماء والارض في بيت ايل، لكن امصية ده حول بيت ايل الى مركز للكسب المادي. كان ما بيشوفش فيه السلم اللي وصل السماء بالارض، لكن بيشوف فيه الذهب. كل اللي بيقوله عموس ما يعنيهوش، الخدمة بالنسبة له ده تزيد عن اكل عيش ومركز هو متمتع بيه. يقول اللي يقوله عموس: طالما خارج عن دايرتي ومش هيمسني في حاجة، لكن الكلام ده هيمسني، لا انسف عموس ده من قدامك. الحق والباطل عنده متساويين طالما ما بيمسهوش. لكن الشخص اللي بيعبد المال يمشي كيفما مال. يعني اللي عايش كلمة مال ومال هما الاثنين واحد، يعني يميل ورا ما المال يميل، يعني يمشي حاله. هنا يحل الكذب بقى والافتراء والنميمة واللي حاول يعمله عموس، عشان كده حاول يخوف عموس يتهدده، الملك هيموتك وما ينفعش معاه الوعيد، طب روح شوف لك حتة تانية كل منها. حاول يهربه يطفشه، لكن كان عموس واضح جدا في رده. فالان اسمع قول الرب، انت تقول لا تتنبأ على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق، لذلك هكذا قال الرب، امرأتك تزني في المدينة. فضحتك تبقى واضحة جدا، ان امرأتك تنصرف عنك كما انت انصرفت عن الحق. مش بس كده، بنوك وبناتك يسقطون بالسيف، الثمرة بتاعتك تموت، ارضك تقسم بالحبال. تفكر انك ليك نصيب وحتورث، عوض مع انك تورث اللي عندك هيتاخد منك، تفقد المادة اللي انت كنت مهتم بيها ومتعبد ليها، هتفقد كل شيء. الموت البشع اللي بينتظر والنهاية التعسة، ان مش هتبقالك حاجة غير جسدك ونفسك، حتى دول هيعذبوا لانك هتروح لارض نجسة وارضك تقسم بالحبل وانت تموت في ارض نجسة واسرائيل يسبى سبيا. هتروح تخدم في ارض نجسة في ارض الاشوريين وجسدك هيتذل ونفسك ايضا هتتذل بعد المجد اللي انت كنت فيه. خطورة الانسان اللي كل علاقته بربنا انه بيتربح من وراء ربنا، هيفقد كل شيء. هكذا اراني السيد الرب واستلى للقطاف. بعد ما وقف هذا الموقف الجميل عموس واعلن ان هو لم يكن نبي عشان يكسب معيشة او لقمة عيشه، بل بالعكس هو ترك المعيشة بتاعته والشغلانة بتاعته عشان يقوم بمهمة النبي ويتمم امر الله، وما تمص حقيقته وعمله السابق، لكن اعترف ان هو راعي وجاني جميز. فربنا قاله طب انا حوريك بقى ايه اللي هيحصل في النهاية. هكذا اراني السيد الرب السلة للقطاف، فقال ماذا انت رأي يا عموس؟ فقلت سلة للقطاف. فقال للرب قد اتت النهاية على شعب اسرائيل، لا اعود اصفح له بعد، فتصير اغاني القصر ولاول. وفي ذلك اليوم يقول السيد الرب، الجثث كثيرة يطرحونها في كل موضع بالسكون. يعني حتى محدش هيقدر يرفع صوته ويبكي على تلك الجثث. والرسلة موجودة فيها نهاية المحصول، والثمار موجودة فيها، القطفة موجودة والثمار قربت انها من شدة النضج بتاعها قربت انها تدود. عارفين لما تبقى فيه فاكهة، الفاكهة دي معطوبة واستوت قوي فتبتدي انها تبوظ، فقالوا هي دي النهاية، لا اعود اصفح له بعد. ادي ثمار الخطية لما تنضج تكون النهاية، قالوا خلاص ان النهاية قادمة. وبعدين لما قالوا النهاية اتت، انا ليا اسباب معينة بحكم بيها بتلك النهاية. ابتدى ربنا بقى يكشف حاجة خطيرة جدا عن العلاقة اللي ما بين الشعب وبينه. اسمعوا هذا ايها المتهممون المساكين لكي تبيدوا بائس الارض، قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الايفة ونكبر الشائق شاقل ونعوج موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين ونبيع نفاية القمح. ربنا كشف اللي في قلبهم. ايه اللي في قلبهم؟ هما صحيح كان في احتفال ان يوم السبت ما يعملوش ايه شغل عمل ما، وفي رأس كل شهر اجازة لان ده يبقى يوم اعتكاف لربنا. هما صحيح ما بيعملوش حاجة، لكن جوه قلبهم وفكرهم امتى السبت ده ايه يخلص بقى ويعدي، عشان عايزين نبيع ونشتري. امتى رأس الشر ده يخلص ونعدي؟ فوقات كتيرة بتبقى دي حالتنا في الحياة الروحية مع ربنا. انت الصلاة تخلص بقى ونعدي، انت درس الكتاب يخلص ونعدي. طب حد اكبركم على حفظ السبت؟ هو شكلنا ان احنا متدينين بنعمل كده، لكن قرفانين من جوه، مش طايقين، مش مستحملين ربنا. بنحسب ان يوم ربنا ده يوم خسارة، اليوم اللي بنقضيه من ربنا ده يوم خسارة، مش هنقدر نتاجع ونربح ونجيب فلوس وندخل. بغضة لوقت الله، الحاجة المخصصة لربنا، حاطين ربنا في درجة اقل من السعي وراء اكل العيش، عايزين الربح المادي افضل. امتى يخلص السبت؟ وامتى يخلص وقت الاعتكاف ده ونشوف شغلنا وناكل ونشرب ونكسب ونتفسح؟ امتى نزحلق ربنا يعني بمعنى اخر؟ امتى نخلص منه؟ انسان عايش وبيتدين وبيأدي عبادة ربنا يوم السبت، لكن مش بفرح، بتضجر، بحاجة عايز يأديها ويخلص منها. نقول كلمتين لربنا ويلا اقلب. كانوا عايشين في انفصام في الشخصية عجيب، يعبدوا ربنا يوم السبت وست ايام الاسبوع يعملوا فيها ايه؟ غش وكراهية. ويوصفهم كده، نصغر الايفة، الايفة دي مكيال الحبوب، يصغروها عشان لما يجوا يبيعوا للناس يدوهم كمية ايه؟ قليلة. ونكبر الشاقل، الشاقل ده وزن كانت الناس تروح تدفع تحط قدامه فضة، فيكبروه عشان الناس تدفع فضة ايه؟ اكتر. لما يبيعوا للناس يدوهم قليل، ولما ياخدوا من الناس ياخدوا اكتر. يعبدوا ربنا في يوم ويسرقوا الناس ست ايام. فوات كتيرة بنعمل نفس الحكاية، بنعبد ربنا ساعة ونعيش في الخطية بقية الاسبوع، وفكرنا ان احنا متدينين وان احنا نعرف ربنا. في فصل تام ما بين الحياة جوه الكنيسة والحياة العملية. يقولك الكنيسة دي ما تنفعش برة، ما تنفعش في العالم، عايشين حياتين بمعنى اخر. لما يجي الدين يؤثر على المصالح وعلى المكسب، لا لا لا لا، الدين حاجة والشغل حاجة تاني. مهندس والدكتور والمحامي والبقال والنجار، كل واحد عايش بهذا المبدأ، الكلام اللي بتقال في الكنيسة حاجة والحياة العملية حاجة تانية، البيع والشراء حاجة تانية. السوق بيقول لك كده، تاكلهم قبل ما ياكلوك. لما بنعيش حياتين نعوض موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين، يعني تمن الانسان عندنا ما يجيش نعلين، ونبيع نفاية القمح. ده مش بس بيسرقوا في الكم، لكن بيسرقوا كمان فين؟ في الكيف، في النوعية. نفاية القمح دي زبالة القمح اللي فيها كلها حصى وطوب ووي وساخة، يبيعوها. فكان امر عجيب جدا، انسان بيقدم لربنا يوم وبيحافظ على يوم السبت ورأس الشهر وبيروح الكنيسة وبيصوم، لكن امتى بقى القداس يخلص وامتى الصلاة تخلص وامتى المؤتمر يخلص؟ ليه؟ هو ربنا مش بالغصب، ربنا حلو جدا ومفرح جدا، بس للنفس اللي بتتقبل الله بفرح، مش كل حاجة غصب غصب غصب غصب غصب. مش كده ربنا قال لهم خلاص النهاية جت، الثمرة عفنت ونتنت، مش هتساوي حاجة. قد اقسم الرب بفخر يعقوب، وكأن الله مازال يعز يعقوب وبيحلف باسمه. يعقوب ده اللي عايش في حياة الشكلية وحياة الغش. اني لن انسى الى الابد جميع اعمالهم. هو تفتكر ان ربنا ناسي، او ان ربنا مش شايف، او ان ربنا مش حاسس بالعبادة بتاعتك ان كنت بتقدمها بتأفف وبدرج وبدجر وعايز تخلص وتقلب ربنا؟ لا، ربنا مش كده. ربنا عايز اللي يقدم له حاجة، زي ما تفتكروا هذا المثل، قال لهم تقدموا ذبيحة ليا تقدموا معها سكيب الخمر. الخمر ده اشارة لحاجتين، اشارة لايه؟ للفرح والحب. عايز تقدم لي صلاة قدمها لي بفرح وحب. ما عندكش فرح وحب ملهاش لازمة. عايز تقدم لي عطية قدمها لي بفرح وحب. عايز تيجي تقعد معايا خلوة قدمها لي بفرح وحب. مش بتضجر وتأسف. وامتى ده يخلص ونخلص منه؟ ده كان نفس الاحساس ونفس التدين اللي موجود عندهم. اليس من اجل هذا ترتعد الارض وينوح كل ساكن فيها وتطمو كلها كنهر وتفيض وتنضب كنيل مصر. كان النيل زمان يجي فيضان مرة كبير ومرة ثانية قليل ينشف. ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب ان اغيب الشمس في الظهر. وقت الظهر ده اللي الشمس بتبقى في عزها وقوتها تظلم. وفعلا ده حصل سنة 753 كسوف كلي للشمس ومسجل في تواريخ العالم. كسوف كلي للشمس في وقت عاموس النبي. وده نفس اللي حصل في لحظة صلب المسيح. هم صلبوا المسيح وكأنهم بيقدموا خدمة لله. عشان كده الشمس غابت. واقيم الارض في يوم نور واختم الارض في يوم نور واحول اعيادكم نوحا وجميع اغانيكم مراثي وافرد على كل الاحقاق مسحا وعلى كل رأس قرعة. قال لهم اذا كان حكاية القرعة والحقوين الممنطقة بالمسح دليل على النوح والحزن, يقول واجعلها كمناحة الوحيد واخرها يوما مرا. ايه مناحة الوحيد؟ يعني هم كانوا بينوحوا على واحد وحيد ضاع ومفيش تاني. طب وايه هو الوحيد؟ نفسي هي اللي انا هملكها. عشان كده لابد من تصحيح المسار تجاه الله. شعر ان طريق ربنا صعب, ان طريق ربنا مفهوش فرح, ان فيه ضجر, قول لربنا الكلام ده. قول لربنا انت اللي تعزيني, انت اللي تشجعني, انت اللي تفرحني. لكن ما تعيش مع ربنا بقلب مش مستقيم قدامه. صلي الصلوة دي واقلب ربنا. ايه اقلب ربنا؟ اخلص منه. الله يحب ان اللي يعيش معاه يعيش معاه برغبة بفرح بحب بإرادة حقيقية, لكن مش مواضيع حاجات خانات بنسددها ونخلص منها. ناخد راحة كده نص ساعة نبقى نكمل الساعة دي فنشر. عدد 11. وذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب. بيتكلم عن فترة يمر بيها الانسان انه هيبقى جعان, بس جوعه جوع عجيب, انه مش جعان للخبز ولا جعان ولا عطشان للمية, لكن جعان للاستماع لكلمة ربنا. تقول لما دي تبقى حاجة كويسة ان الواحد يجوع لكلمة ربنا, لكن هو في واقع الامر دي حاجة مش كويسة, لانه هيجوع لكلمة ربنا بعد ما هيكون الوقت انتهى. هو مش هيبقى جعان للخبز ولا للمية, لان الخبز والمية هيبقوا عنده كتير. شعب اسرائيل في هذا الوقت كان عنده من الخبز المادي كميات كبيرة جدا, لكن للأسف لانه فقد الخبز الروحي اللي هو كلمة الله. خسروا الخبز الحي الباقي الى الابد اللي هو كلمة ربنا اللي بتدي حياة ابدية, لكن كسبه الخبز البائد اللي بيداود واللي بيمتن واللي بيعفن. ده كان عندهم منه كتير. لكن هو بيتكلم عن الحالة دي ان الانسان هيبقى جعان للحياة الابدية وعايز الخبز بتاع الحياة الابدية, لكن مش هيقدر لان الوقت يكون قد انتهى. زي ما بيقول حيث لا ينفع الندم, ان الناس هتدرك هذا الموضوع في وقت مش هيمكن فيه الرجوع. دي مشكلة الانسان باستمرار ان الله بينذر بيرسل انذارات كتيرة لكن محدش بيصدق، ولما يجوا يصدقوا بيكون الوقت انتهى. فيقولون من بحر الى بحر ومن الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. يبتدي الانسان يدور على ربنا لكن في وقت متأخر، في وقت يكون النهاية جات ومش هيلاقي. اذا كان في على مدى الرسائل قبل كده اللي بعتت، زي ما قلت لكم ان عاموس جه بعد اشعياء، واشعياء كان قال العبارة الشهيرة اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. لكن طنشوا ما اهتموش، هيجي الوقت اللي هيدوروا فيه على ربنا من اجل الحياة الابدية لكن مش هيلاقوه، لان هم ما حرصوش عليه. هم كل اللي حرصوا عليه ان يكون عندهم من الخبز البائد، وفعلا خدوا من الخبز البائد، لكن ما عملوش للطعام الباقي الذي للحياة الابدية. العبارة الجميلات والفتيان، الجسد فيه حياس بول، العلبة بتاعت الجوهرة اللي معمولة من القطيفة خلاص هتقدم. الذين يحلفون بغنب السامرة يقولون حي إلهك يا دان وحية طريقه، بئر سبع فيسقطون ولا يقومون بعد. لأن كان جت زمن النهاية، زمن الدينونة بالنسبة لمملكة إسرائيل. بعدين ابتدى ربنا يعلن له رؤية أخيرة، الرؤية الخامسة. رأيت السيد قائما على المسبح فقال اضرب تاج العنود حتى ترجف الاعتاب وكسرها على رؤوس جميعهم فاقتل اخرهم بالسيف، لا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناجي. شاف منظر الله واقف جنب المسبح. تعرفين معنى المسبح ايه؟ المسبح يرمز للمصالحة. والانسان بيتصالح مع ربنا فين؟ بالذبيحة عند المسبح. فالله واقف في مكان المصالحة لكن مش واقف عشان يصالح. هو قبل كده عرض الصلح والانسان رفض، لكن واقف عشان يكسر الهيكل كله، يضرب ضربة، يجيب الاعتاب، العتبة الفوقانية مع تاج الاعمدة، يهد العبادة الشكلية اللي كانوا هم عايشينها ومتمتعين بيها وسكتين عليها. ومن حيث مكان المصالحة الله يهد تلك العبادة الشخصية الشكلية. وبعدين النهاية دي محدش يقدر يهرب منها. ان نقبوا الى الهاوية عشان يهربوا من ربنا فمن هناك تأكلهم يدي، وان صعدوا الى السماء فمن هناك انزلهم. يعني لو نزلوا تحت خالص، الهوية دي اسفل شيء والسماء دي اعلى شيء، هيجيبهم من فوق او من تحت. وان اختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك افتش واخذهم، وان اختفوا من امام عيني في قعر البحر فمن هناك امر الحية فتلدغهم، وان مضوا في السبي امام اعدائهم فمن هناك امر السيف فيقتلهم، واجعل عيني عليهم للشر لا للخير. حيث لا يمكن ان يهرب انسان. عشان كده كان داود بيقول المزمور الجميل، من وجهك اين اهرب؟ ان صعدت للسماء فانت هناك، ان نزلت الهوية فانت. للأسف ان الله اعلن اعلانات متتالية لكن الانسان ما صدقش، الا لما وجه او فوجئ بالامر قدامه حاول يهرب. لكن هيهرب الى فين؟ بقدر نفهم النزول للهوية الانسان اللي بيحاول بصغر نفس يقول لربنا يعني انا صغير قوي، والانسان اللي بيطلع في السماء اللي يقول متكبر قوي متشامخ قوي، الكل سيكون تحت الإدانة. فبنشوف في الجزء الاخير في الرؤى اول حاجة ان ممكن الله يتغاضى عن خطايانا لحين، ممكن يغفر لحين، لكن الله قاضي عادل. ليه قياسات مسك الزيج في ايده. لو القياسات بتاعتنا طلعت غلط يبقى لابد من الدينونة ومحدش هيقدر يهرب من الدينونة. وفي الرؤية الاخيرة بيقول انه هيبدأ في الدينونة من حيث المذبح. هيبتدي في الدينونة بشعبه اللي خدوا امتيازات كثيرة هيطالبوا بدينونة ايه اكبر. الذي يعطى يزاد. والسيد رب الجنود الذي يبس الارض فتذوب وينوح الساكنون فيها وتطمو كلها كنهر وتندب كنيل مصر. الذي بنى في السماء على ليه واسس على الارض قبته. الذي يدعو مياه البحر ويصبها على وجه الارض يهوى اسمه. فكنت ما قدرتوش تعرفوا يهوى واعتبرت ان يهوى واحد من ضمن الالهة. لا ده هو اللي اسس السماء واسس الارض وصنع قبة للارض وصنع العلالي. هو اللي بيدعو البحر وبيصبه وبينبع منه. هو زي ما شفنا بيعلن لهم ان يهوى هو رب الخليقة كلها. هو اللي خلق كل حاجة وهو سيد التاريخ. ان كل الاحداث اللي بتحصل في التاريخ تجاه الامم والشعوب ان الله هو اللي بيحركها. وان الله بيتعامل مع الكل مش مع شعب اسرائيل فقط. وبعدين يبتدي يوضح لهم الناحية دي بقى. ألستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب؟ الم اسعد اسرائيل من ارض مصر؟ انا مش اصعدت اسرائيل من ارض مصر ولكن ايضا اتعاملت مع الفلسطينيين طلعتهم من كفتور. كفتور اللي هي جزيرة كريت. اصل الفلسطينيين كانوا عايشين في جزيرة كريت وربنا نقلهم الى ارض كنعان. والاراميين من قير. ربنا بيقولهم انا مش بتعامل بس مع شعب اسرائيل ده انا بتعامل مع كل الشعوب. عملت مع الفلسطينيين وعملت وعملت وعملت. كان نظرتهم ليهوى الاله المحدود بتاعهم هم بس. لكن لا هنا ربنا بيعلن لهم على فم عموس ان هو اله الخليقة واله الشعوب كلها. اذا كان ادى امتيازات لشعب اسرائيل فالامتيازات دي سيطالب شعب اسرائيل بما اخذ من امتيازات. عشان كده دينونته هتبقى اصعب. وجعلنا السيد الرب على المملكة الخاطئة وابيدها عن وجه الارض. فعلا اجرة الخطية موت. ان الله بينتظر لكن الناس اللي تظل خاطئة ومصرة على خطيئتها تباد عن وجه الارض. غير اني لا ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب. تلاحظوا من اول هنا يبتدي الرجاء يظهر. هو اتكلم بابادة كاملة لكن يقول لهم مش كله مش تامة. غير اني لا ابيد بيت يعقوب تماما يقول الرب. سيبقي بقية. بس البقية اللي حيبكيها دي بقية تقية تستحق البقاء. لاني ها انا ذا امر فاغربل بيت اسرائيل بين جميع الامم كما يغربل في الغربال وحبة لا تقع الى الارض. لما يجيبوا حبات القمح ويغربلوها في الغربال. الغربال ينزل كل قشر والشوائب والوسخات. لكن مفيش حبة قمح واحدة سليمة تقع للايه للارض. ده فعلا ربنا اللي بيعمله. بيغربل العالم عشان كل الربش ينزل وتفضل الحبات السليمة. والله في غرباله متين جدا ودقيق جدا بحيث ان مفيش حبة قمح واحدة سليمة تقع على الارض. اصل ساعات الواحد يخطر كده على باله اذا كان ربنا حيدين العالم وحيدمر العالم طب ما ممكن واحد كويس يروح في الرجلين. يعني هتبقى ابادة جماعية وواحد في الرجلين يروح. لا ربنا بيؤكد بالبقية التقية للبقية الصغيرة المقدسة دي ويطمن ان مفيش حبة واحدة هتقع من الغربال. البقية التقية محفوظة في يد الله. حباية واحدة من القمح ليها قيمة جميلة جدا وكبيرة جدا في نظر ربنا. عشان كده بيتكلم عن تلك البقية هي اللي هيكون ليها نجاة من وسط هذا الدمار الشامل اللي موجود. كما يغربل في الغربال وحبة واحدة حبة لا تقع الى الارض، بالسيف يموت كل خاطئ شعبي. وبيتكلم عن شعب بتوعي، لكن للأسف عاشوا خاطية. القائلين لا يقترب الشر ولا يأتي بيننا، لان احنا شعب ربنا، يبقى ربنا مش ممكن يهلكنا. الفكرة اللي قلتها لكم ان كان في ذهنهم ان ربنا مش ممكن يستغنى عنا، لان احنا اللي بنخدمه واحنا اللي بنجيب له التقدمات واحنا بنجيب له الذبائح، يبقى ربنا مش ممكن يضحي بينا لانه مش هيلاقي حد غيرنا. وكان في نظرهم ان الله محتاج الى الانسان او عبادة الانسان، فعشان كده كانوا مطمنين ومصرين على خطيئتهم ان هم شعب الله ومش ممكن يجيهم شر. لكن فوجئوا بالموضوع ان الله لا يطيق الاسم، لا يطيق الخطية، لا يطيق الشر في حياة شعبه ولا في حياة الامم الاخرى، لكن بيصر على ان كل واحد التصق بربنا وليه علاقة بربنا سيظل محفوظ، لا يمكن ان حبة واحدة تقع على الارض. من اول بقى العدد الجاي النغمة تتغير خالص. يعني عاموس كتب 9 اصحاحات لحد عدد 11 كلها ايه؟ طخ طخ طخ، كلام قاسي قاسي وناشف جدا وتوبيخ وفتح. وجي في البراجراف الاخير وكتب رسالة رجاء لكل انسان من اجمل ما كتب. حتى ان الاباء الرسل لما حل الروح القدس على الكنيسة في نشأتها الاولى استشهدوا بنبوة عاموس. يقول في ذلك اليوم، انهي يوم بقى؟ يوم الرجاء، يوم المسيح، اقيم مظلة داود الساقطة واحسن شقوقها واقيم ردمها. اللي خرب ده حبنيه من اول وجديد. مملكة اسرائيل اللي انشقت على يهوذا ورفضت الملك اللي الله اختاره وعملت ملك لنفسيها وكيان لنفسيها بعيد عن الله، هرجع بقى واخلي الامة دي كلها شعب واحد وابنيها كايام الدهر. ايام الدهر يعني الى الابد، ليها قيامة الى الابد، قيامة جديدة، لكي يرثوا بقية ادوم وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. كنيسة بقى العصر المسياني، خلاص المسيح، الكنيسة ترث كل الامم وجميع الامم الذي دعي اسمي عليهم. ما بقاش شعب واحد لربنا، لكن شعوب كتيرة دخلت واتجمعت في الكنيسة. يقول الرب الصانع هذا، اللي حيقيم الخرب ويبنيها بناء ابدي بناء دهري، تجي يعلن الخلاص، وان الخلاص ده في شخص المسيح. ها ايام تأتي يقول الرب يترك الحارس الحاصد، الحارس اللي بيحرس الارض يلحق بالحاصد اللي بيحصد المحصول، ودائس العنب اللي بيدوس العنب ويعصره يدرك باذر الزرع اللي بيبذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، وارد سبي شعبي اسرائيل فيبنون مدنا خربة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون اثمارها، واغرسهم في ارضهم ولن يقلعوا بعد من ارضهم التي اعطيتهم، قال الرب الهك. 3 افعال ربنا قالها. اول فعل اقيم مظلة داود، تاني فعل في عدد 14 ارد سبي شعبي ارجعه، ثالث فعل في عدد 15 واغرسهم، اغرسهم يعني اثبتهم. 3 افعال دول جميلين، يعني لو الانسان قاعد يفكر فيهم ده اللي بيعمله ربنا، يدي للانسان قيامة الانسان الساقط المطروح يديله قيامة فيستطيع انه يعود يرجع لربنا مرة تانية يرد السبي. فلما يرجع لربنا مرة تانية يثبت في الله الى الابد. اصلا ممكن يقوم وما يقدرش يرجع، ممكن يرجع لكن ما يثبتش. لكن العهد الجديد اللي ربنا اداه للانسان ان الانسان يقوم ويرجع ويثبت. ثلاث افعال قالهم ربنا على نفسه هو اللي هيعملهم، مش الشعب هيعملهم. ابتدى يتكلم عن ملكوت الله، الملكوت اللي في الزمن الاخير. حتى انكم تلاحظوا ان السيد المسيح كان تملي لما بيتكلم في الاناجيل يتكلم عن ملكوت الله، ان الله ينشئ ملكوت، يقيم ملكوت ليس في ارض معينة ولا في مكان معين ولا في زمن معين، لكن ملكوت الله ليس له زمن ولا مكان. ملكوت الله عام للكل ويشمل كل زمن ويشمل كل مكان. ده الملكوت اللي الله بينشئه في النفس البشرية. لما كان بيتكلم مع بيلاطس يقول له انت مالك، يقول له مملكتي ليست من هذا العالم. وده رمز جميل او معنى جميل لهذا الملكوت، ان الحارس يدرك الحاصد. تعرفين ان تملي لازم يبقى فيه وقت، الانسان اللي بيحرط الارض بيحرطها ويبذر البذور وبعدين يستنى 3-4 اشهر لحد ما المحصول يطلع وينضج فيجي الحاصد يعمل ايه؟ يجمع. لكن الزمن ده بيقول لا، مفيش فترة بينهم. اللي يزرع يلاقي ثمرة ايه؟ على طول. في حصاد مستمر، في شبع مستمر. اذا كانت التأديبات فيها جوع اللي اتكلمنا عنه، لكن ملكوت الله لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر. في فيض بركة، غنى دائم، غنى غير الغنى اللي عملته مملكة اسرائيل بايديها، غنى من عند ربنا، فيض دائم ومحدش يقدر ياخده، فرحة دائمة، امان باستمرار. ويل للمستريحين، بس كانت راحتهم باطلة، وشفنا الفرح الباطل اللي كان عندهم. لكن في ملكوت الله في امان دائم محدش يقدر ينزعه. اغرسهم ولن يقلعوا بعد. اذا كان الانسان بيدور على امان مستمر محدش يقدر ياخده منه، الامان الدائم ده في ملكوت الله. اذا كان الانسان بيدور على فرح دائم وعلى شبع دائم محدش يقدر ياخده منه، اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. فرح الدائم اللي محدش يقدر ياخده ده في ملكوت الله، الشبع الدائم ده في ملكوت الله. عشان كده بيتكلم ان الحاصد والزارع هما الاتنين يدركوا بعض، في غنى مستمر. ما يقولش استنى فترة لما تجمع الثمار او يتنضج الثمار، لا، ده كله في شبع دائم مستمر. حقيقة ان السيد المسيح خد هذه الفكرة، ولو تفتكروا في يوحنا اربعة ده كان فيه موضوع ايه؟ حد فاكر؟ السامرية، لما عاد يتكلم مع السامرية والسامرية راحت قالت انسان قال لي كل ما ايه ما فعلته. بعدين جم التلاميذ جايبين للمسيح اكل، المسيح قال لهم كده ارفعوا عيونكم وانظروا ان الحقول قد ابيضت للحصاد. وبعدين يقول ايه جميلة قوي نطلعها نقراها، بيتكلم عن الحارس والحاصد ايضا، لان عايز يقول لهم الكلام اللي قاله عاموس تم فيا. في يوحنا 4:35، اما تقولون انه يكون 4 اشهر ثم يأتي الحصاد، هانا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ اجرة ويجمع ثمرة للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول أن واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. قال لهم الفرح الزارع والحاصد في نفس واحدة، إن لا الزارع شيء ولا الحاصد شيء، ولكن نعمة الله الذي تنمي أو التي تنمي هي اللي بتدي الإنسان. عشان كده ابتدى يتكلم عن هذا الملكوت المسياني اللي الله هيحققه في شعبه الحقيقي وفي كنيسته الحقيقية، فرح دائم، أمان دائم محدش يقدر ينزعه، راحة دائمة، شبع دائم. ده اللي بيحققه المسيح في ملكوته. عشان كده في ذلك اليوم، يوم ما يملك المسيح على الإنسان، تتغير كل الأمور وتتغير كل الأشياء. سفر عاموس ده بالذات من الأسفار الخطيرة اللي بيورينا لابد ان احنا نراجعها باستمرار عن نظرتنا تجاه الله وعلاقتنا بيه. يمكن ما لاحظتوش ان حد اتكلم عن الممارسات الروحية والعبادة الشكلية قد عاموس. عشان كده دي نستو السفر ده بالذات اللي كان الناس بتقول بنقراه ومش فاهمين حاجة، لكن هو فعلا بيخلي الانسان ينتبه ايه نوع علاقتك بربنا، ايه نوع مشاعرك تجاه الله، نظرتك لربنا وما يطلبه ربنا منك ايه، شوية فرائض شوية ممارسات ولا هي علاقة. علاقة ربنا عايز من خلالها يوصلك لهذا الملكوت، الفرح الدائم، الشبع الدائم، الراحة الدائمة، الامان الدائم اللي محدش يقدر ينزعوا منا. عشان كده ارجو ان هذا الموضوع لكل واحد عايز يمشي في طريق ربنا فعلا يراجع علاقته بربنا وموضوع ممارساته اللي بيعملها في حياته والشكليات، عشان يقدر يدخل في علاقة حقيقية بينه وبين الله. والعلاقة الحقيقية بين وبين ربنا تتلخص في ثلاث كلمات: محبة، ان انا احبه، ثقة، ان انا اثق فيه، طاعة، ان انا اطوعه. بس ما هيش طاعة شكلية، لكن طاعة نتيجة احساسي بحب الله، طاعة نتيجة ثقتي في ربنا، عشان كده انا اطوعه. ثلاث كلمات دول فكروا فيهم كويس قوي: المحبة والثقة والطاعة، دول المفروض ان انا بكتسبهم في علاقتي مع الله. ان الله مش عايز ممارسات شكلية، لكن عايز حياة البر والقداسة، ان يبقى هذا الطبع فيا، احب الخير واكره الشر. ومش هقدر احقق الحكاية دي خارج دايرة المسيح، لازم اخد من المسيح هذه الطبيعة. وهو قال خلوا الكلام ده ايه عليا.